يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقوم بغسل الكلى في المستشفى منذ 8 أشهر، ويبدأ الغسيل قبل صلاة المغرب ويستمر 4 ساعات، وهو منذ 8 أشهر يصلي المغرب والعشاء جمعا، وهو على السرير ومتصل بيديه ليات الدم تدخل وتخرج وتدخل وتخرج الدم من الجسم. سؤاله: هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة أم باطلة؟ وأحياناً أيضاً يكون السرير جهة القبلة وأحياناً لا يكون، فماذا يفعل إذا كانت غير صحيحة؟ هو آفة العوام أنهم ما يسألون، يصلون ولا يسألون عن هذا. لا يجوز، لا يجوز له يصلي وهو في حالة الغسيل، لأنه ما له وضوء، يدخل الشيء في جسمه ويطلع، ما له وضوء في هذه الحالة، ولا عليه صلاة. ينوي التأخير، جمع التأخير، إذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلا فإنه ينوي التأخير، فإذا انتهى الغسيل ولو في آخر وقت الثانية فإنه يعني ولو قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وإذا دخل الغسيل قبل المغرب فإنه ينوي تأخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوع الفجر، ولا يصلي وهو في الغسيل، ما يجوز هذا، لأنه ليس على طهارة وليس إلى القبلة أيضا، فيؤخر. أما إذا كان العكس، يدخل وقت الأولى قبل الغسيل، يدخل وقت الصلاة الأولى قبل الغسيل، فإنه يجمع جمع تقديم، يقدم الثانية مع الأولى ويجمع جمع تقديم قبل أن يدخل الغسيل. نعم.